بسم الله الرحمن الرحيم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 58 من دروس سورة الأعراف ومع الآية 96 بعد 100، وهي قوله تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. معنى الولي في الأصل الذي يليك، ومعنى الولي هو أقرب الناس إليك، ومعنى الولي هو الذي يتولى أمرك. فلن تقبل ولياً إلا إذا كان أقوى منك وأعلم منك، لأنه عندئذ قادر على أن ينفعك بعلمه وأن ينفعك بقدرته. والحقيقة أن الولي الحقيقي هو الله جل جلاله. إن ولي الله الذي نزل الكتاب، هذا الإله العظيم خلق الخلق ولم يدعهم من دون إرشاد، من دون توجيه، من دون منهج. بشكل مبسط، الدولة حينما تشق طريقاً بعد أن يشق الطريق توضع الشاخصات، هنا منحدر خطر، هنا تقاطع خطر، هنا طريق ضيق، هنا جسر يتسع لمركبة واحدة، هنا منطقة انزلاق. هذه الشاخصات هي توجيهات وتحذيرات وإرشادات. فهذا الكون ينم عن إله عظيم كماله مطلق، وكمال الخلق يدل على كمال التصرف. فكما أن في الكون إعجازاً وعظمة وقوة وعلماً وحكمة وغناً، هذا الإله العظيم الكامل الكمال المطلق من لوازم كماله المطلق أن يكون التصرف كامل. إذاً يخلق الخلق ولا يعلمون لماذا خلقوا، لا يعلمون ماذا أعد لهم بعد الموت، لا يعلمون ما الحلال وما الحرام، وما الخير وما الشر، وما الحسن وما القبح. فلذلك من هو وليك؟ هو الخالق الذي خلقك. من هو وليك؟ هو الخبير بما يسعدك وما يشقيك. من هو وليك؟ هو الذي أمرك بيده، رزقك بيده، حياتك بيده، موتك بيده، سعادتك بيده، تفوقك بيده، من حولك بيده، من هو أقوى منك بيده، من هو أضعف منك بيده. من هو الولي القوي؟ من هو الولي الغني؟ من هو الولي الحكيم القدير العليم؟ إن وليي الله الذي نزل الكتاب. الكتاب منهج. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الكون. الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب. وكأن الكون كله في كفة والكتاب في كفة ثانية. خلق الكون ونوره بهذا الكتاب. الكتاب نور. أنشئت الجامعة ومعها كتاب يتحدث عن كلياتها وعن اختصاصاتها وعن شروط القبول فيها وعن وسائل النجاح فيها وعن كل شيء. في بناء وفي كتاب، في كون وفي منهج. لذلك من هو الذي ينبغي أن يكون وليك؟ هو الله، لأنه الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من هو الولي؟ هو الخبير، ولا ينبئك مثل خبير. من هو الولي؟ هو العليم، هو الحكيم. من هو الولي؟ هو القدير على كل شيء. إن وليي الله الذي نزل الكتاب. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، أي أن المسافة بين كلام الله وبين كلام المخلوقين كالمسافة بين الخالق والمخلوق. القوة أقوى الأقوياء في قبضة الله. من هو القوي حقيقة؟ هو الله. من هو الغني حقيقة؟ هو الله. من هو الحكيم حقيقة؟ هو الله. من هو المعز؟ هو الله. من هو المذل؟ هو الله. من هو المعطي؟ هو الله. من هو المانع؟ هو الله. من هو الرافع؟ هو الله. من هو الخافض؟ هو الله. أيعقل أن تتخذ إنساناً ولياً؟ لمجرد أن تجير الإنسان احتقرت نفسك، أنت لله. لمجرد أن تكون محسوباً على إنسان أنت بهذا تحتقر نفسك. الجماد للنبات، والنبات للحيوان، والحيوان للإنسان، والإنسان لمن؟ لله الواحد الديان. فلمجرد أن تكون تابعاً لجهة أرضية وتنسى أن الله وحده هو الولي فهذا منتهى الجهل. لذلك قالوا التوحيد نهاية العلم والعبادة نهاية العمل. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، والعبادة ألا تطيع مع الله أحدا. فالتوحيد نهاية العلم والعبادة نهاية العمل. أيها الإخوة، أنت ضعيف لكنك تتقوى بالله. يعني بالأثر القدسي: ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هوياً تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. إذا أردت أن تكون أقوى الناس، أقوى الناس قاطبة، فتوكل على الله. إن أردت أن تكون أغنى الناس، فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. إن أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذا كنت صالحاً يتولاك الله. بالمناسبة متى يتولاك؟ إذا آمنت به، آمنت به خالقاً ورباً ومسيراً، إذا آمنت به موجوداً وواحداً وكاملاً، إذا آمنت بأسمائه الحسنى بأنه القوي والغني والحكيم والعليم والقدير والمغني والرزاق، حينما تؤمن به تزهد عما سواه. من عرف الله زهد فيما سواه، ومن أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب هو ولي النبي، وهو ولي كل مؤمن. تأتي في آخر الزمان بعام 2000، 2008، بعام 10,000، قبل 100 سنة، قبل 500، في الشام، في الحجاز، في أي مكان في الأرض، الله هو الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ ولي الله الذي اتخذ الله وليه، ولي الله الذي اتخذ الله وليه. ومتى تتخذه وليك؟ إذا أطعته. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا. ولذ بحمانا واحتم بجانبنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. هل تصدقون أنه ما من عصر كثر فيه الأشرار كهذا العصر؟ البشر وحوش، وحوش، لا في رحمة ولا في خلق ولا في أي شعور، وحش كاسر، دابة متفلتة تبحث عن مصالحها، عن الأموال الطائلة، يصنعون من غذاء الفقراء وقوداً للطائرات. فارتفعت الأسعار 10 أضعاف، فول الصويا، الذرة، الشعير، غذاء الفقراء يصنع في بعض البلاد في أمريكا الجنوبية وقوداً للطائرات. زعماء أوروبا يرون خلال 20 يوم جرائم بربرية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، يتفقون على أن يمنعوا الأسلحة فقط. أما أن ينددوا بكلمة، بكلمة لا تقدم ولا تؤخر، أن يتحدثوا عن هذه الجرائم، أبداً. تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطاً وعدلاً. أيها الإخوة، فالإنسان ضعيف يحتاج إلى ولي قوي يحتمي به، يلوذ به، يعتمد عليه، يلجأ إليه، والإنسان فقير يحتاج إلى الغني، والإنسان جاهل يحتاج إلى العليم. كمالك في ضعفك، كمالك في الافتقار إلى الله، وقوتك في التوكل عليه. مثلان من السيرة النبوية: أصحاب النبي وهم نخبة البشر في بدر افتقروا إلى الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فتولاهم الله. ببدر افتقروا إلى الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ما اجتمعت للجزيرة 10,000 مقاتل إلا في حنين، 10,000 صحابي، عدد فلكي وقتها. فقالوا في أنفسهم لن نغلب من قلة. فقال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الملخص: أنت بحاجة إلى هذين الدرسين، درس بدر ودرس حنين. في بدر قال الصحابة الله فتولاهم وحفظهم ونصرهم ووفقهم وأذل عدوهم. هم وعلى رأسهم سيد الخلق وحبيب الحق. في حنين قالوا في أنفسهم لن نغلب من قلة، فتخلى الله عنهم. فأنت بين التولي وبين التخلي، يتولاك إذا قلت الله، ويتخلى عنك إذا قلت أنا. وأنا أحد أنواع الشرك الخفي. ليس في العالم الإسلامي اليوم شرك جلي، ولكن ما أكثر الشرك الخفي. من اعتمد على ماله فقد أشرك، من اعتمد على ابنه فقد أشرك، من اعتمد على صحته فقد أشرك، من اعتمد على وظيفته فقد أشرك. الذي يقول أمطرنا بنوء كذا وكذا، يسمع بالأخبار منخفض جوي متمركز فوق قبرص باتجاه الشرق الأوسط، تأتي الأمطار الوفيرة منخفض. من قال أمطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن قال أمطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. أنت حينما ترى يد الله تعمل وحدها، أنت حينما ترى أن كل ما يجري بعلمه، أن كل ما يجري بحكمته، برحمته، بعدله، ترتاح نفسك. فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كن صالحاً حتى يتولاك، كن صالحاً حتى يتولاك، كن صالحاً لعطاء الله، كن صالحاً لتطبيق منهج الله، كن صالحاً لدخول الجنة. هذا الذي يستجيب لله يعد نفسه لجنة عرضها السماوات والأرض. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والظمآن الوارد والعقيم الوالد. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. أولاً قد لا يرغبون بنصركم، هكذا ما في داعي يعاونك، ما في داعي ينصرك، قد لا يرغبون بنصركم. وإذا أعلنوا عن رغبتهم بالنصر في باطنهم لا يريدون ذلك النصر، لا يرغبون ولا يريدون وقد لا يقدرون، ليس عندهم أسباب النصر. يعني دولة صغيرة جداً حينما تستنجد بدولة أصغر منها ما بيدها شيء، أما حينما تستنجد بأقوى دولة في العالم يمكن أن يكون هناك أمل. فهذا الإنسان الذي تشركه مع الله قد يكون ضعيفاً، هو في قبضة الله. هو خائف، هو فقير، هو في حيرة، وقد يكون قوياً لكن لا يريد أن يعاونك، مودته ظاهرة ليست حقيقية، وقد لا يسخو أن يعاونك. إذاً والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. الأنبياء آووا إلى ركن شديد، إلى الله. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. يعني مثلان أضعهما بين أيديكم. أول مثل سيدنا موسى ومعه أتباعه، مستضعفون، ملاحقون، مضطهدون، تبعهم فرعون بقوته، بأسلحته، وقياساً على اليوم بطائراته وبقنابله العنقودية والفسفورية، ببوارجه، بمدرعاته، بأسلحته، بمناظيره، بأقماره الصناعية، بحقده الدفين، بقلبه القاسي، بعنجهيته، بوحشيته. أمامهم البحر، وراءهم فرعون، وفي كل عصر فرعون، وراءهم فرعون بكل صفات التوحش، من حقد، من قوة، من قسوة، بكل أنواع الأسلحة، من أجل أن يبيدهم، والبحر أمامهم، بكل حسابات الأرض، الأمل في النجاة معدوم. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. هذا الواقع، هذا الطرح الموضوعي، هذه الحسابات الأرضية. قال كلا. ما قال لا، لا يعني نفي، أما كلا ردع، إياكم أن تقولوا هذا. قال كلا، إن معي ربي سيهدين. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أيها الإخوة، أتمنى عليكم ألا تقرأوا هذا الكلام على أنه قصة، إنها حقيقة يجب أن نعيشها. قل الله يتولاك، ليس بعيداً عنا 10,000 مقاتل بأسلحة بدائية من صنعهم، يواجهون جيش يعد رابع جيش في العالم، يملك كل أنواع الأسلحة التي جربت والتي لم تجرب، كل أنواع الطائرات، مئات ألوف الأطنان ألقيت عليهم، قصف من الجو ومن البحر ومن البر، وبعد مضي 22 يوماً لم يستطع العدو أن يحقق شيئاً من أهدافه. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أليس هذا النصر الذي أكرمنا الله به يعد جرعة منعشة لنا؟ لا تنسوا ربكم، بيده كل شيء، بيده وحده قلب كل المعادلات. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم، قد لا يريدون وقد لا يستطيعون، لعلهم أرادوا لكنهم لا يستطيعون. والدليل ولا أنفسهم ينصرون، فإذا كانوا عاجزين عن نصر أنفسهم فهم عن نصركم أعجز. لذلك في إنسانة من ألمانيا قرأت هذه الآية حينما قال الله عز وجل يخاطب نبيه والله يعصمك من الناس. فلما نزلت هذه الآية صرف حراسه. هذه المرأة قالت يمكن أن يكذب المرء على كل الناس، أما أن يكذب على نفسه مستحيل. فلما صرف حراسه وعرض نفسه للموت لأنه صدق ربه، وأنا أقول لكم أيها الإخوة، إذا كنت معه فهو معك، لا تخف، لا تخف، لك مستقبل كبير. إذا كنت مطيعاً له فلا تخف، إن كنت معتمداً عليه فلا تخف، إن كنت محباً له فلا تخف، إن كنت مطبقاً لمنهجه فلا تخف. أيها الإخوة، أحد أسباب إسلام هذه المرأة أن النبي حينما أنزلت عليه هذه الآية صرف حراسه. يعني أقول لكم، زوال الكون، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. إلهنا هو هو، إله الصحابة إلهنا، إله المسلمين الذي نصرهم سابقاً إلهنا، وعوده قائمة والكرة في ملعبنا. أعطانا جرعة منعشة، تفضل. هذا البلد المعتدي المستعمر، استعمار استيطاني، عنده كان مشكلة واحدة من 50 عام، قضية الأمن فقط. الآن في مشكلة أكبر، قضية البقاء. كانوا في الأمن فأصبحوا بالبقاء، وهم لا يزالون أقوى قوة في المنطقة. كان الحسم بيدهم، فقدوا الحسم، يبدأوا يخططوا 4 أيام، يومين، أول يوم 800 هدف قصف، يخططوا يومين ثلاثة، أقصى شيء 4 أيام، يعني إذا كان في زيول 7 أيام. مضى أول يوم والثاني والثالث والرابع، لم ترفع راية بيضاء، حتى اليوم 22 هم تطوعوا وأوقفوا إطلاق النار من جانب واحد. مرة ثالثة هي جرعة منعشة لنا، ما في إلا الله عز وجل. أيها الإخوة، الشيء الثاني، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. يعني أحياناً إنسان في عمى، حبك الشيء يعمي ويصم، هو في قمر شهواته، وما أنت بمسمع من في القبور، أموات غير أحياء. يعني أحياناً المريض يلتبس على الطبيب موته، يضع يده على شريانه، ما في نبض، يأتي بمرآة يضعها أمام أنفه، ما في بخار، يأتي بمصباح يضعه في عينيه، الحدقة لا تتحرك، عظم الله أجركم، ذهب، لا في نبض ولا في بخار ماء على المرآة ولا في تحرك حدقة، إذا ميت. فالكافر ميت، أموات غير أحياء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لماذا؟ الأنعام غير مكلفة، أما الإنسان مكلف. كأنهم خشب مسندة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. يعني مرة كنت في مسجد وفي إنسان يعني قصير القامة منحني الظهر في الثمانين من عمره، أنا هرعت إليه وسلمت عليه سلاماً في أعلى درجات الأدب. كان معي صديق قال لي: من هذا؟ قلت له: أنت لا تعرفه، هذا كان عميد كليتنا وهو من أعلم علماء المنطقة بالنحو. فأنا متأثر بتدريسه لأربع سنوات، لكن منظره في المسجد إنسان كبير بالسن، قد يكون يعني إنسان عادي جداً في سن متأخرة. فأيام ترى مؤمن، ماذا ترى به؟ إنسان مثلك يأكل ويشرب. هل رأيت علمه؟ هل رأيت محبته لله؟ هل رأيت عقيدته؟ هل رأيت مبادئه، قيمه؟ ماذا رأيت منه؟ يعني الأنبياء أنفسهم بشر مثلنا، قال: إنني بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. فالنبي بشر، رأوا بشريته ولم يروا نبوته، رأوا بشريته ولم يروا علمه. يعني سراقة، لماذا أراد قتل النبي؟ من أجل 100 ناقة. فلما عرف النبي: أقسم لكم بالله، يعني ماذا أقول؟ يعني مستعد أن يقدم نفسه فداء للنبي، بس ما كان يعرف. وأنت لو عرفت الله لكنت إنساناً آخر. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعرفه ثم لا تحبه، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تحبه ثم لا تطيعه. فلذلك حالة الندم التي تصيب الإنسان حينما يأتيه ملك الموت وقد أمضى حياته في المعاصي والآثام، هذه الحالة تكاد تميته. إن العار كما ورد في بعض الآثار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا رب، لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. حينما تكتشف في لمح البصر أنك خسرت الآخرة، أن الله خلق الإنسان لجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعد الله له جنة مهما تصورت عظمتها فهي أعظم. هذه الجنة إلى أبد الآبدين خسرها في حياته الدنيا لبضع سنين أمضاها في المعاصي والآثام. لذلك وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. المؤمن حقيقته في داخله بإيمانه، بورعه، بمحبته، باستقامته، بإدراكه للحقائق، لماذا خلقه الله؟ من أين جاء؟ ماذا بعد الموت؟ ما سر وجوده؟ ما غاية وجوده؟ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابِ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. ضعاف، هل يعقل أن تتعلق بالضعيف، بالجاهل، بمن يخيب ظنك؟ يعني أنتم انظروا في التاريخ المعاصر، أي دولة علقت كل آمالها بدولة عظمى خيبت ظنها واستغلتها ونهبت خيراتها ثم طرحتها جانباً. أنت لله لا تكن لسواه. خلقت لك ما في السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين؟ لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي. إن لم ترضى بما قسمته لك فلا أسلطن عليك الدنيا. تركض فيها رقض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. وكنت عندي مذموماً، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. خذ العفو. العفو شيء عظيم. العفو شيء بسيط. جاءتني هذه الأفكار، عفو الخاطر. العفو شيء سهل. يعني واحد غربي أسلم على يد شيخ أبقاه 6 أشهر في أحكام المياه حتى خرج من جلده وحتى ترك هذا الدين، التقى بعالم آخر قال له الماء الذي تشربه توضأ منه، انتهى الأمر. كأن الله سبحانه وتعالى يريد من نبيه أن يكون الإسلام سهلاً. أنا أقول هذه الكلمة، الإسلام بحاجة الآن إلى تبسيط لا إلى تعقيد، يحتاج إلى تطبيق لا إلى متاجرة، يحتاج إلى عقلنة. العقل أصل في الدين، يعني لا تأتي بقضية العقل يرفضها، بل يرفضها أشد الرفض. لا يمكن أن يتناقض العقل مع الدين، لأن الدين من عند الله والعقل جهاز أودعه الله فينا. فإذا وجدت تناقضاً بين العلم وبين الدين فاعلم علم اليقين أنه بالعلم في خطأ، أو النص ضعيف أو موضوع. إما خطأ بالنص بيكون ضعيف أو موضوع أو لا أصل له، أو خطأ بالعلم. أما توافق العقل مع النقل قطعي، فهذا الدين يحتاج إلى مواءمة بين العقل والنص، مواءمة، ويحتاج إلى تبسيط. خذ العفو ليكن منهجك مبسطاً، والمعنى الآخر أنفق العفو. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فإذا أنفقت العفو أخذت الخير من الآخر، بمعنى إنفاق ما زاد عن حاجتك، بمعنى قدم منهجاً ميسراً بسيطاً واضحاً لا تعقيد فيه، بمعنى أنك حينما تعفو عن الآخر تقربه إليك. خذ العفو وأمر بالعرف. تطابق النقل مع الفطرة قطعي. أي أمر أمرك الله به يتوافق مع فطرتك. لذلك ما تعارف الناس على أنه خير هو الخير. لماذا سمى الله المعروف معروفاً؟ لأن كل النفوس تعرفه. ولماذا سمي المنكر منكراً؟ لأن كل النفوس تنكره. إذاً خذ العفو ليكن منهجك مبسطاً، لا لبس فيه، لا تعقيد، لا إشكال، لا تناقض، لا مبالغة، لا تشدد، لا تساهل. خذ العفو. والمعنى الثاني أنفق العفو، ما زاد عنك أنفقه لأخيك حتى يتماسك المجتمع. واعف عمن ظلمك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرني ربي ب9: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى. وأمر بالعرف، وأمر بهذا المنهج الذي يتطابق مع الفطرة، وأمر بتطبيق منهج الله، لأن النفوس تعرفه ابتداءً من دون تعليم، هذه الفطرة. وأعرض عن الجاهلين. الجاهل هنا لا يعني غير المتعلم، يعني الذي يملك فكرة أو تفسيراً بخلاف الواقع. إذا قال لك واحد كلما زدت الملح في الطعام انخفض الضغط، شو قولك؟ اسمعوا الدكتورة، هذا جاهل. ما دام تكلم كلام بخلاف الواقع فهو جاهل. الجهل ليس معناه أن يكون وعاؤك فارغاً من المعلومات، ذاك الأمي. أما الجاهل هو الذي يملك آلاف المعلومات بس كلها غلط، كلها بخلاف منهج الله عز وجل. خذ العفو ليكن منهجك مبسطاً، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال، واعف عمن ظلمك تقربه إليك، ثم اجعل هذا المنهج مطبقاً في حياتك، وأمر بالعرف، ودع من يهتدي بغير هدى الله عز وجل. من يتصور حل المشكلات بشيء أرضي، وأعرض عن الجاهلين. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.